أشرف رئيس حزب العمل الكوري كيم جونغ أون على المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله الذي عقد بين يومي 23 و 25 من هذا الشهر وعلق فيه كلمة الاختتام، وذكر فيها أن المؤتمر الأخير قد ناقش بجد المسائل الهامة المطروحة في تعزيز اللجان الحزبية الأولية وإعلاء وظيفتها الكفاحية ودورها من كل النواحي. من خلال مؤتمر رؤساء اللجان الحزبية الأولية، تم إعادة إدراك وإثبات المكانة الهامة للجان الحزبية الأولية ودورها في الأعمال الحزبية وإنجاز القضية الاشتراكية، وتم إظهار الإيمان الحددي والإرادة الصلبة بقوة لترسيخ الجبروت القاهر لحزبنا وقدراته الكفاحية بمئات الأضعاف والإسراع ببناء الدولة الاشتراكية القوية عن طريق إعلاء دور منظمات اللجان الحزبية الأولية. وأعرب القائد المحترم عن سروره بجريان المؤتمر بصورة مرضية بما يتفق مع متطلبات حزبنا وتطور الثورة، وقدم شكره الحار للمؤتمرين وجميع الحزبيين وأبناء الشعب الذين بذلوا جهودهم الإيجابية في سبيل ضمان المؤتمر بنجاح. وأكد أن المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله سيبقى خالدا في صفحات تاريخ حزبنا باعتباره مؤتمرا مشهودا، مؤتمرا مجيدا فتح الطريق المستقيم لتعزيز حزبنا وتطويره كالحزب الكيمسونغي الكيمجونغلي العظيم وإنجاز القضية الاشتراكية. وذكر أن الروح الرئيسية للمؤتمر الأخير تهدف إلى الاتيان بتحول فاصل للعصور في النضال الرامي إلى تعزيز حزبنا وتطويره وتنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب عن طريق ترسيخ منظمات اللجان الحزبية الأولية بمتانة كصفوف قاهرة وإعلاء قدرتها الكفاحية من كل النواحي. فيجب على جميع رؤساء اللجان الحزبية الأولية أن يضعوا روح المؤتمر في أذهانهم ويجسدوها تجسيدا تاما لكي يحدثوا نهضة ثورية في الأعمال الحزبية وبناء الدولة الاشتراكية القوية. وينبغي للمؤتمرين أن يصبحوا بيرقدارا لمعركة الهجوم العام، منفذا مثابرا يفتح ثغرة التقدم في مواقع بناء الدولة الاشتراكية القوية ليؤججوا لهيب التجديدات المستمرة، التقدم المستمر بشدة في وحداتهم بروح والسجية أظهروها في معركة 200 يوم. طريقنا بعيد ومهامنا جسيمة ونضالنا لا يزال يتسم بالصعوبة بسبب المؤامرات التعويقية من جانب شتى أنواع القوى الأعدائية، وفي هذا المجرى يعتمد حزبنا على الجنب الغفير من جماهير الشعب واثقا بها. وأعرب القائد المحترم عن الرجاء والثقة الكبيرة بمنظمات اللجان الحزبية الأولية ورؤسائها الذين ينفذون خط الحزب وسياساته بتنظيم وتعبية القوة غير المندوبة لجماهير الشعب بصواب، كما أعرب عن ثقته الثابتة بأنه ستتحقق تحولات جديدة في تعزيز حزبنا وتطويره وبناء الدولة الاشتراكية القوية بفعل النضال المتفاني للمؤتمرين ورؤساء اللجان الحزبية الأولية في الحزب كله. وأعلن اختتام المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله.